في السنة 172 جمع ديمتريوس الملك جيوشه وسار إلى ماداي يستمد نجدة لمحاربة تريفون. تريفون ده اللي استولى على الحكم بالعافية، وهو بينافس ديمتريوس على حكم مملكة السلوقيين. وقلنا السلوقيين دول كانوا أخذين مدينة، حكمهم كان فين؟ سوريا. السلوقيين كانوا سوريا، بينما البطالسة كانوا فين؟ في مصر. والصراع باستمرار ما بين السلوقيين اللي في سوريا وما بين البطالسة في مصر، مين اللي يستحوذ على المنطقة ويفرض نفوذه على المنطقة. قاموا ببعض حركات زي ما شفنا، ان اللي هو بطلماوس اللي هو احد البطالسة زود بنته كليوباترا من احد الملوك بتوع السلوقيين، وبعدين قام عليه وخد بنته وداها لملك تاني اللي كان بيغير على الملك الاولاني اللي هو ديمتريوس الاول. في الوقت ده كل العينين على منطقة اليهودية او على شعب اسرائيل ومنطقة فلسطين، لان هي ما بين مصر وما بين سوريا. ديمتريوس ابتدى يوجه نفسه ان هو يرجع لمادي، مملكة مادي تاني اللي كانت ضعفت وانتهت، مملكة مادي الفارس اللي انتهت على يد الاسكندر الاكبر، لكن كان في بعض البقايا او الفنون ليها، حد ياخد البقايا دهيت. وبلغ أرساكيس ملك فارس ومادي أن ديمتريوس قد دخل تخومه، فأرسل بعض رؤسائه ليقبض عليه حيا. فذهب وضرب جيش ديمتريوس وقبض عليه، وأتى به أرساكيس فجعله في السجن. فهدأت أرض يهوذا كل أيام سمعان، وجعل همه مصلحة أمته. مفيش حروب بقى، لان القوات كلها ضعفت دلوقتي، البطالسة ضعفوا والسلوقيين ضعفوا نتيجة حروبهم الكتيرة. فابتدى سمعان الحروب من حواليه تهدأ، فابتدى هو يوجه كل نشاطه ناحية خدمة شعبه وامته. فكانوا متهجين بسلطانه ومجده كل الايام. كان من ضمن الناس اللي فرحوا شعب اسرائيل، لدرجة ان هم ابتدوا يستعيدوا امجاد داود، امجاد داود وامجاد سليمان في النصرة وفي الفرح وفي الابتهاج وفي الرخاء وفي كل الحاجات دهيت. وفضلا عن ذلك المجد كله، جعل يافا مرسى، مرسى يعني ميناء، وفتح مجازا لجزائر البحر، وسع تخوم أمته واستحوذ على البلاد، وجمع أسرى كثيرين، وامتلك جابر وبيت صور والقلعة، وأخرج منها النجاسات اللي هي عبادة الأصنام والناس الإسرائيليين اللي كانوا عايزين يعيشوا زي الأمم، ولم يكن من يقاومه، وكانوا يفلحون أرضهم بسلام. يفلحون أرضهم يعني يزرعوا الأرض ومحدش يضايقهم، والأرض تعطي إتاءها، تأتي بثمرها الوفير، وأشجار الحقول أثمارها، وكان الشيوخ يجلسون في الساحات يتفاوضون جميعا في مصالح الأمة، والشبان متسربنين بالبهاء وعليهم حلل الحرب. يعني الوضع كان فيه قوة وفيه رخاء وفيه مجد وفيه فرحة وفيه سلام. وحنبقى نشوف المرة الجاية ان الحياة ده هي تنبأ ليها قبل كده الانبياء زي اشعياء وزي زكريا النبي، تنبأوا بهذا العهد، عهد سمعان اللي هيسبب هذا الرخاء الشديد لشعب اسرائيل. وكان سمعان يميز المدن بالطعام ويهيئ فيها أسباب التحصين، حتى سار ذكر مجد إلى أقاصي الأرض، عاد أمجاد داود وسليمان. وقرر السلم في أرضه، فلبس إسرائيل في فرح عظيم. وجلس كل واحد يقعد تحت الايه؟ شجرة، يتمتع بالوقت الغروب وهو بياكل وهو بيشبع وهو فرحان. هنشوف ان الندوات دي كان تنبأ عنها الانبياء قبل كده، ان كل واحد سيجلس تحت تينته وتحت كرمته، بالذات زكريا النبي. ولم يكن من يذعرهم، محدش كان بيسبب لهم اي ضيق. ولم يبقى في الارض من يحاربهم، وقد انكسرت الملوك في تلك الايام، الملوك اللي حواليهم كلهم اتكسروا ضعف. وقوي كل من كان ضعيفا في، وغار على الشريعة واستأصل كل أثيم وشرير. ودي كانت من أذهل العصور الذهبية في تاريخ شعب إسرائيل تحت حكم سمعان المكابي. على المستوى المادي في شبع، على المستوى الحروب في سلام، على المستوى الديني في عبادة حقيقية وفي ترك للخطية واستئصال لكل أثيم وشرير وتمسك بشريعة الله. وعظم الأقداس وأكثر من الآلية المقدسة اللي بتستخدم في خدمة الهيكل. وبلغ خبر وفاة يوناثان إلى روميا وأسبرتا، دول اللي كانوا عملوا له ايه؟ الرومان والأسبرتا دول كانوا عملوا ايه ليوناثان؟ ادوا له عهد ايه؟ سلام، لكن ما لحقش يتمتع بيه، لأنه قبل ما كان يرجع الرسل اللي بعتهم بعهد السلام كانوا قاموا وقبضوا عليه واتقتل. فأسفوا أسفا شديدا. وإذ بلغهم أن سمعان أخاه قد تقلد الكهنوت الأعظم مكانه، وصارت البلاد وما بها من المدن تحت سلطانه، كتبوا إليه على ألواح من نحاس يجددون معه ما كانوا قد قرروه مع يهوذا ويوناثان إخوته من الموالاة والمناصرة. قرأت الألواح بمشهد الجماعة في أورشليم، وهذه سورة الكتب التي أنفذها الإسبرتيون من رؤساء الإسبرتيين ومن المدينة إلى سمعان الكاهن الأعظم وإلى الشيوخ والكهنة وسائر شعب اليهود إخوتنا سلام. لقد أخبرنا الرسل الذين أنفستموهم إلى شعبنا بما أنتم فيه من العزة والكرامة، فسررنا بوفدهم ودونا ما قالوه في دواوين الشعب هكذا: قد قدموا علينا نومانيوس ابن أنتيكوس وأنتيباتير ابن ياسون رسول اليهود ليجدد ما بيننا من الموالاة، فحسن لدى الشعب أن يتلقى الرجلين بإكرام ويثبت صورة كلامهما في سجلات الشعب المخصصة لتكون تذكارا عند شعب الإسبرتيين. وقد كتبنا بنسختها إلى سمعان الكاهن الأعظم. وبعد ذلك أرسل سمعان نومانيوس إلى روميا ومعه ترس عظيم من الذهب وزنه 1000 منة ليقرروا المناصرة بينه وبينهم. فلما اجتمع الشعب ذلك الكلام قالوا: بماذا نكافئ سمعان وبنيه؟ لأنه حب سمعان وعيلته بدرجة كبيرة جدا، على ثباته هو وإخوته وبيت أبيه، ودفعوا عن إسرائيل أعداؤه وتمتيعه له بالحرية. وكتب في ألواح من النحاس جعلوها على أنصاب في جبل صهيون اللي هو جبل الهيكل. ما صورته في اليوم العاشر من شهر أيلول في السنة 172، وهي السنة الثالثة لسمعان الكاهن الأعظم في سرمان، اللي هي تساوي سنة 141 قبل الميلاد. في مجمع عظيم من الكهنة والشعب ورؤساء الأمة وشيوخ البلاد ثبت عندنا إن قد وقعت حروب كثيرة في البلاد، وإن سمعان ابن متتيا من بني يأريب وإخوته قد ألقوا بأنفسهم في المخاطر وناهضوا أعداء أمتهم صيانة لأقداسهم والشريعة وأولوا أمتهم مجدا كبيرا. دول الذين لم يحسبوا لأنفسهم شيء. وإن يوناتان جمع شمل أمته وتقلد فيهم الكهنوت الأعظم ثم انضم إلى قومه، فهم أعداءهم بالغارة على أرضهم ليدمروا بلادهم ويلقوا أيديهم على أقداسهم. حينئذ نهض سمعان وقاتل عن أمته وأنفق كثيرا من أمواله وسلح رجال البأس من أمته وأجرى عليهم الأرباق وحصن مدن اليهودية وبيت صور التي عند حدود اليهودية حيث كانت أسلحة الأعداء من قبل، وجعل هناك حرسا من رجال اليهود. وحصن يافا التي على البحر وجاذر التي عند حدود أشدود حيث كان الأعداء مقيمين من قبل، وأسكن هناك يهودا وجعل فيها كل ما يؤول إلى إعداد شأنها. فلما رأى الشعب ما فعل سمعان والمجد الذي شرع في إنشائه لأمته أقاموه قائدا لهم وكاهنا أعظم لما صنعوا في ذلك كله، ولأجل عدله والوفاء الذي حفظ لأمته والتماسه إعداد شعبه بجميع الوجوه. وهنا فعلا سمعان كان من النوع الخادم لأقصى درجة، ما طلبش مجد نفسه. فكانت الحاجة العجيبة فعلا إن هو أكتر واحد إيه تمجد، برغم ان هو ما كانش بيسعى الى ان هو يملك او الى ان هو يمجد، لكن لانه انكر نفسه فعلا ربنا مجده وعظمه في وسط شعبه. وبقت الالواح النحاسية دي موجودة على جبل الهيكل تذكار للي عمله سمعان في خدمة شعبه وامته، برغم ان خد تولى قيادة الشعب في وقت حرج جدا وفي وقت ضيق أو ضيقات محيطة بالشعب بشكل بشع. وفي أيامه تم النجح على يديه بإغلاء الأمم عن البلاد، وطرد الذين في مدينة داود بأورشليم، وكانوا قد بنوا لأنفسهم قلعة يخرجون منها وينجسون ما حول الأقداس. عشان تعرفوا قلعة أكار دي كانت قلعة عبارة بالضبط زي شوكة في ظهر شعب إسرائيل، ويفسدون الطهارة إفسادا عظيما. وأسكن فيها رجالا من اليهود وحصنها لصيانة البلاد والمدينة، ورفع أسوار أورشليم، وأقره الملك ديمتريوس في الكهنوت الأعظم وجعله من أصدقائه وعظمه جدا، إذ بلغوا أن الرومانيين يسمون اليهود أولياء لهم ومناصرين وإخوة، وقد تلقوا رسل سمعان بإكرام. وإن اليهود وكهنتهم قد حسن لديهم أن يكون سمعان رئيسا وكاهنا أعظم مدى الدهر إلى أن يقوم نبي أمين. طبعا اللي بيدرسوا الكتاب المقدس يعرفوا أن في الفترة دي ما كانش فيهم ما قامش أي نبي. من إمتى؟ من أيام ملاخي. وملاخي ده كان سنة كام؟ 430 قبل الميلاد. يعني فضلت شعب إسرائيل بلا نبي من ملاخي لحد أول نبي جه يوحنا الإيه المعمدان. وكانوا ينتظروا ويتلهفوا بشوق إن يظهر فيهم نبي، عشان كده سجلوا العبارة دي. ما كانش فيه أنبياء، واختفت صوت النبوة بالتمام طوال 400 سنة اللي هي قبل مجيء المسيح. كان كل اللي عندهم كاهن أعظم، لكن ما كانش عندهم النبوة. عشان كده الشعب لما ابتدى يوحنا يعلم قالوا له أأنت هو النبي، يعني مستنيين ان في نبي يجي ويكون قائدا لهم ويهتم بالاقداس ويقيم منهم اناسا على الاعمال والبلاد والاسلحه والحصون ويتولى امر الاقداس وان يطيعه الجميع وتكتب باسمه جميع السكوك في البلاد ويلبس الارجوان والذهب ولا يحل لأحد من الشعب والكهنة أن ينقض شيئا من ذلك أو يخالف شيئا مما أمر به أو يجمع مجمعا بدونه في البلاد أو يلبس الإرجوان وعروة الذهب. لبس الإرجوان وعروة الذهب ده يعني أنه يبقى ملك، محدش غيره اللي يقدر يعمل كده. ومن فعل خلاف ذلك ونقض شيئا منه فهو مجرم، وقد رد الشعب كله أن يقلد سمعان جميع ما ذكر. وقبل سمعان ورضي أن يكون كاهنا أعظم وقائدا ورئيسا لأمة اليهود وللكهنة وحاكما على الجميع. وهنا ده أول واحد كان باختيار الشعب، يهوذا ويوناتان كان رؤساء كهنة باختيار مين؟ الملوك بتوع السلوقيين هم اللي عينوهم، لكن سمعان ده باختيار شعب اليهود. ورسلوا بأن تدون هذه الكتابة في ألواح من نحاس وتوضع في رواق الأقداس في موضع مشهود وتوضع صورها في الخزانة حتى تبقى لسمعان وبنيه. لكن هل الوضع ده هيستمر وهيستمر لحد قد ايه؟ ده اللي بيكمله سفر المكابيين بعد كده. يبقى يهوذا المكابي اول واحد قام بالحركه الثوريه ولجأ لحرب العصابات، يوناثان اخوه اللي كمل، وبعدين سمعان اللي قدر يتمم النصرة. وكانت الموضوع ده كله من سنة 167 قبل الميلاد لغاية سنة 134 قبل الميلاد، ودي الفترة اللي اتكلم فيها بولس الرسول في سفر العبرانيين إصحاح 11 لما بيتكلم عن رجال الإيمان، قال تائهين في الجبال والمغاير وشقوق الأرض، معتزين مكروبين مذلين عذبوا ولم يقبلوا النجاة، طافوا في الجلود معدة. وبعدين في الآخر قال العبارة الشهيرة بتاعه وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. الجماعة اللي قدروا فعلا يقبلوا كل ألم من أجل التمسك بشريعة الله ومن أجل التمسك بالأقداس اللي موجودة في الهيكل، كانت من أروع الفترات اللي فيها كان عصر الشهادة والاستشهاد من أجل الله ومن أجل كلمة الشهادة في تاريخ شعب إسرائيل. الله سمح بهذه الفترة علشان تكون فيه نفوس شهدت بالدم من أجل تمسكها بكلمة الله. وفكركم بأول ما اتكلمنا في سفر المكابيين قلنا ان كانت ابتدت تتكون جماعة اسمها الحسيدين او اليهود الايه؟ ها كله نسي. اليهود الاتقياء اللي بنقول عنهم في مزمور الغروب اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل، ليقل بيت هارون، ليقل اتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. يا الرب دول اللي هم جماعة الحسيدين. الكلام ده مهم عشان يقدر يورينا حاجات كتيرة هتيجي تظهر في أيام المسيح. من جماعة الحسيدين أو الأتقياء دول يخرج جماعة الفريسيين. يخرج جماعة الفريسيين اللي هيبقى لهم مواجهة مع السيد المسيح. جماعة الفريسيين دول أصلهم طيب، دول جماعة أتقياء، لكن هنشوف إزاي الشيطان في حروبه مع الإنسان اذا الشيطان ما قدرش يوقع الانسان في الخطيه مباشره، وده حرب من الحروب، انه يخليني اخضع للشهوه وللاغراء. ما قدرتش على دي، او هو ما قدرش يوقعني في الخطيه مباشره، يقوم يعمل قدامي حرب الاضطهاد الاستشهاد، يضيق عليا، يسبب لي الام. ما قدرش يبعدني بواسطه الالم والاضطهاد، يرجع لثالث حاجه ودي اخطر حاجه. مش عايز تعمل خطيه؟ كويس، بلاش تعمل خطيه. عايز تتمسك بكلمه ربنا؟ اتمسك بكلمه ربنا، ولكن عيش فين بقى؟ في البر الايه؟ الذاتي. وده اللي عمله مع الفريسيين. عملوا مع الفريسيين، صحيح ما كانوش بيزنوا، ما كانوش بيقتلوا، ما كانوش بيسرقوا، ما كانوش بيعملوا خطيه، لكن برغم ان هم كانوا عايشين بحسب نظرتهم ان هم صح، لكن عايشين فين؟ في البر الذاتي. والبر الذاتي ده على طول يدور حوالين محور الشكليه. يحبوا يصلوا بس هم مش بيصلوا، ده هم يحبوا يظهروا ان هم بيصلوا، بيصوموا لكن مش صايمين، ده هم عشان يبقى اسمهم صايمين وممكن يدققوا جدا في صيامهم. دي اخطر ثلاث حاجات الشيطان بيحارب فيها اي حد منا. اللذه، ما قدرش عليا باللذه، يحاربني بالايه؟ بالالم. ما قدرش عليا بالالم، يحاربني بالشكليه. شكليه، اعمل اللي انت عايزه، مارس اللي عايز تمارسه، بس عيش في شكليه. ده اللي بيبان من التاريخ مش من الوعظ، ده اللي بيبان من تاريخ الشعب، عشان كل واحد يقول انت عمال تقول لنا كلام وتواريخ، عمال ليه تقول لنا كلام كلام ممل؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا مش مالنا ومال الكلام ده، زي ما قلت لكم مفيش كلمه من كلام ربنا ربنا بيقولها كده تسليه، ده كل كلمه بيقولها ربنا عايز ينخصني بحاجه، عايز ينبهني لحاجه. فمش حد يقول الكلام ده كلام ممل او كلام ملناش دعوه بيه، لا بص وتعلم، عشان نرجع نقول العبارتين: من لا يعي التاريخ فقد جادف بتكراره، وان التاريخ لا يعلمنا الا شيء واحد، ايه هو؟ ان الناس لا ينتفعون منه شيء. محدش عايز يتعلم، لابينا سبقوا وغلطوا في نفس الغلطات واحنا عارفين وبنكرر نفس الغلطات، لا بنستوعبش الدرس. عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف التاريخ ونعرف اللي قبلينا عملوا ايه، بس ما نكررش الغلط برغم ان احنا عارفين، لكن لابد ان احنا نتعظ من الغلط. القائد الثالث للثورة المكابية اللي هو سمعان ابن متاتيا، واستلم قيادة الشعب من بعد يوناتان ويهوذا المكابي، وتميزت فترة حكم او قيادة سمعان بالهدوء وبالسلام لشعب اسرائيل، وكان وصل هو الى قيادة الشعب سنة 143 قبل الميلاد، وهو نجح في انه يحرر منطقة القلعة، قلعة اكرا اللي كانت في الطريق لهيكل اورشليم، واستطاع ان هو يبقى عهده فترة رخاء وفترة سلام لكل منطقة اليهودية، وإن هم يتمتعوا بالسلام وبالفرح دهوت. وكانت الآية اللي بتمثل فترة قيادته للشعب لأنها في إصحاح 14 من سفر المكابيين الأول عدد 11 نقراها كده. إصحاح 14 عدد 11 وقرر السلم في أرضه فلبس إسرائيل في فرح عظيم وجلس كل واحد تحت كرمته وتيمته ولم يكن من يذعرهم فلم يبق في الأرض من يحاربهم وقد انكسرت الملوك في تلك الأيام. إزاي كان عهد وعهد فرح وعهد سلام والكرمة والرمز للرخاء والراحة والفرح وكل واحد جالس تحت كرمته وتنته يعني جالس في أمان وسلام محدش بيقرب منه. والحقيقة إن الفترة دي سبق اتنين من أنبياء العهد القديم واتكلموا عنها. لو طلعت في الأناجيل اللي معانا سفر زكريا الإصحاح الثالث عدد 10 صفحة 1343 يقول في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التيمة. في ذلك اليوم يقصد به يوم السلام اللي الله هيصنعه فكل واحد ينادي قريبه ويقوله تعالى اقعد معايا تحت الكرمة بتاعتي وتحت تنتي افرح معايا واتمتع بالأمن وبالسلام معايا. بردك ميخا النبي تنبأ بهذا العصر. لو طلعنا سفر ميخا إصحاح 4 وعدد 4 صفحة 1321 يقول بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تيمته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر وإلى الأبد. وقبليها في عدد 3 يقول فيقضي بين شعوب كثيرين ويوسف أمم قوية بعيدة فيضعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجم لا ترفع أمة على أمة سيف ولا يتعمدون الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تنته. الحقيقة إذا كان المقصود بالنبوات دي بتاعت العهد القديم فترة ملك السيد المسيح أو السلام اللي هيصنعه السيد المسيح بمجيئه على الأرض لكن بنشوف ان الفترة دي تحققت واقعيا في تاريخ شعب اسرائيل في فترة المكابيين وبالذات في فترة سمعان ابن متاتيا اللي هو القائد الثالث من قواد المكابيين. عشان كده يمكن بعض الناس اللي بيفسروا الانجيل تفسير حرفي بيقول ان الفترة دي كمان هتيجي وتتحقق لشعب اليهود حرفيا عشان كده هم مستنيين ان فعلا اسرائيل يبقى لها فترة امان ورخاء وسلام وانها تسود على المنطقة اللي حواليها ومحدش يرفع عليها سيف او يحاربها او يقاومها. لكن من التاريخ فعلا النبوات دي تمت في فترة المكابيين من سنة 143 قبل الميلاد لسنة 134 قبل الميلاد. حوالي 10 سنين من السلام والرخاء كانوا متمتعين بها شعب الله تحت قيادة سمعان بن متاتيا. وفرحة الأمة اليهودية، وابتدى سمعان يهتم بالبناء الداخلي لشعب الله، وابتدى ينظم أمورهم واهتم بالهيكل واهتم بكل الحصون اللي حواليها. وكانت فترة رخاء أزيد، لأن بردك الأمم اللي حوالين شعب إسرائيل ادوهم عهد سلام وبطلوا المناكفات والحروب والاضطهادات اللي كانوا بيوجهوها ليهم.